ومن صالح ومن صالح على إسقاط بعض دينه فلا بأس، كان له دين عند شخص كان يغضبه منه 100,000 وتأخر في وفاء الدين، قال أعطني 80 أصبع 20 أو أعطني 70، فهذا لا بأس بشرط ألا يقول المدين أنا لا أعطيك 100 إلا إذا أصبع 70، يستوت عليه ما يبقى. كما أن تطلب 100 ما لم أعطيك 100 إلا إذا أصبع 30 أعطيك، هذا جعل الحق، إذا جعل الحق لا، لكن لو أسقط باختياره وقال أنت تطلب لي الآن 100 أعطني 70 وأصبع عنك، أنا أطلبك 100 أعطني 70 وأصبع عنك 30، نظرا لكونه مثلا فقير أو لأنه معطي ولا يريد يستفيد، ولكن هذا جاء من قبل الغريب لا من قبل المريض، أما إذا كان شرط فلا. وكذلك أيضا إذا كان بيده عين، كان بيده عين سيارة مثلا أو غيرها وقال أعطني هذه العين، قال لا أعطيك إياها إلا إذا أعطيتني ربعها، أعطيتني ربعها أعطيك إياها، شرط هذا ليس له ذلك. أو مثلا أخذ منه نوع من الطعام عند له 100 كيلو من التمر، قال لا أعطيك المياه حتى تعطيني بعضه قسم منه، أعطيني 30 كيلو، إذا جاء الشرط لا. أما إذا أسقط هو قال أعطي العين اللي بيدك ولك أجزء منها فلا بأس، ما لم يجعله أن المدين شر. نعم. ومن أسقط الله إليك، قال ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. نعم، إذا جعل الشرط أو منعه إلا بهذا فلا يصح. نعم. أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. إيش؟ أو يضع. قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. نعم، هذا إذا كان إذا اتفق على هذا فلا بأس. ثم ضع وتعجل. إذا كان له دين 100,000 عرفة تحل في الحجة، ونحن في محرم قال فقال له أنا محتاج الآن، ديني ما يحل إلا في الحجة، أنا محتاج الآن، لكن إن شئت تعجل الدين وأسقط عنك البعض، بدل من أن تسلم 100,000 في الحجة الآن عجلها لي وأسقط عنك 30 أو 40، أعطني 60 فلا بأس، هذا ضعف تعجل وهو أكثر ضعف، ليس مثل الدفاع. إشكال على الشارع، تكلم على الشارع. قال أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا مثل أن يصالح عن 100 المؤجلة ب50 حالة لم يجز لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير الخير جائز. العبارة الثانية الأولى معروف أن هذا جائز، بس الضوء وتعجل وأنا ضد الربا. نعم. إيه قلت أنا بحركة وزال الجمهور على أنه لا يجوز لأنه عكس ربا الجاهلية والمصيئة، لأن هذا بيع دراهم مؤجلة بدراهم معجلة أقل منها، وقال بعض العلماء أنه لا بأس بذلك لأنه تنازل مقابل تنازل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد إخلاء دم النظير وعليه ديون للناس قال لهم ضعوا وتعجلوا، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. نعم، هذا هو صواب، أنه ليس هذا عكس الربا. نعم. أحسن الله إليك. عكس الربا. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. نعم، يجوز اقتضاء الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب إذا تقابضا في المجلس ولم يبقى شيء فلا بأس. إذا كان الإنسان يطلب شخص 100 جنيه من الذهب، فلما حل الدين قال له أعطيك عن 100 جنيه 1000 ريال فلا بأس بشرطين، الشرط الأول التغاضي من أجل العقد، والشرط الثاني ألا يتفرقا بينهما شيء، هم مثله بالعقد ويطلبوا 1000 ريال، فلما حل الدين قال أعطيك عنها 100 جنيه ذهب، معلوم أن بيع الذهب بالفضة ما يجوز إلا إذا بيعت، فلا بأس إذا تغاضوا في المجلس ولا يبقى بينهما شيء، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يبيع الإبل بالبقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير وعن الدينار دراهم، فكان النبي قال فقال له لا بأس لا بأس إذا لم تفترق بينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. فمثلا إذا حل 100 جنيه يقول كم ثمن هذا الآن؟ ثمن الجنيه 1000 ريال، كم ثمنها يعني في الحالة الآن؟ ثمن الصرف 100 جنيه أو صرف 1000 يأخذ دراهم، أما إذا أخذها بسعر سابق أو بسعر لاحق قال الذهب الآن صحيح 1000 ريال لكن أنا يوم أسلف 1000 أعطني 1000 أنا ما يأخذ هذا، لا بد يكون بسعرها في الوقت الحاضر، يأخذ عن الذهب سعرها من الدراهم في الوقت الحاضر أو عن الدراهم بسعرها في الوقت الحاضر، وبشرط أن لا يبقى شيء. إذا قال أنا بعطيك الآن تطلب أنا 100 جنيه وبقى الكلام أعطيك 500 عن 50 ويبقى في الدم 50 لا ما يبقى هذا، لا بد أن يأخذ بسعر يومها ولا بد أن يتقابل في المجلس ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، ويصرف في الحال يعطي عن الذهب فضة وعن الفضة ذهب بسعر في الوقت الحاضر ويتقابل في المجلس ولا يبقى بينهما شيء. نعم نعم هذه مسألة ضع وتعدي، يعني هو بدل مساء قاطه ايه ها ايه اذا اتفقوا هذا لا بأس على الصحيح على ما لهذا الكلام السلام المقيم وجماعة اذا اتفقوا على هذا المسألة ضع وتعدي. نعم أحسن الله إليك. قال ومن كان له دين على كل منهما مستفيد، هذا الذي يستفيد يدخل جزء من دينه، والغريب يستفيد تعجل إليه الدراهم ويستفيد منها يقضي حاجته. نعم ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاد. نعم إذا كان شخص يبغى شخص دراهم ولكن نسي جميعا ما يدري هل 1000 ريال أو 2000 أو 5000 قامت المدة وليس عنده مبينة، فقال لا له غريم أعطني الآن 800 وحللي سامحني وسامحني فلا بأس، فإن كان المدة عليه يعلم لكنه أخطأ أحد حرام عليه يجب عليه النصف، لكن إذا كان ما يدري كل منهم نفسه ما يدري يعلم أن له دين على فلان وفلان يعلم أن عليه دين لكن كل ما هو نفسه ما يجب أن يكمل عليه ثم تطالع على كل خلبه وتحالى خلبه تطالع على شيء معلوم قال أعطني 1000 ريال أنا ما أدري ثمن عندي 2000 أو 3 أو 4 وأنت كذلك لكن أعطني 1000 ريال وسامح خلبه تحالى أما إذا كان أحدهما يعلم فلا يجب. نعم إذا كان المدعي عليه يعلم. نعم أحسن الله إليك. قال ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على سوء الجاد وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. نعم ومن كان له حق على رجل إذا كان صاحب الدين يدري قال 10 ريال ويدري ما بدأ 800 هذا حرام عليه أخذ 200 أو كان المدعى عليه يدري أخطأ يدري أنها 2000 لكن صالح على 1000 أخفى حرام عليه. نعم. الله يبارك. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فصلها عليه جاز. ومن كان الله قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فصلها عليه جاز. كما ترى له حق غير محدد، قد يكون نقود وقد يكون غير نقود، فصلها على شيء حال لا فلا. نعم. الله قال باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم، تصح الوكالة موكل وكيل إذا كان كل منهم رشيد عاقل بالغ في كل ما تجوز النيابة فيه، كل شيء تجوز فيه النيابة تصح الوكالة فيه، مثلا يوكل في نفقة على أولاده، يوكل في إصلاح سيارته، توكل في قضاء دينه، توكل في بيع شيء من ماله، لا بأس، بشرط أن يكون كل من الوكيل الموكل والوكيل بالغ عاقل رشيد. نعم. أحسن الله إليك. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها. عقد جائز يعني ليس بلازم، ليس بلازم بل لكل واحد منهما فسخ. وكل إنسان في بيع سيارته شغل ما وصلها قال أنا عدل فسحت الوكالة لا تبيع السيارة، أو قال وكيل أنا لا أنا لا أقبل الوكالة خلاص قلت يا رب فسح. هي عقد جائز ليس عقدا لازم، في عقد الإجارة وعقد البيع العقد لازم، استأجر من إنسان بيت سنة بل بعد شهر أنا خلاص أنا لا أريد البيت، ما بيت العودة عقد لازم تريد أنت، هذا عقد لازم ولا استأجر الأولى ولا عليهم المدة التوفية ترى أنا ما أستفيد منها، تستفيد ولا ما تستفيد، هذا عقد لازم تستفيد منها ولا والله تجعل الأبواب مغلقة ما علم، هذا عقد لا إلا إذا أراد إقالة لا بأس. ومثل كذا إذا اشترى سيارة قال نعم شريت السيارة لشهر لكن ما وجدت السيارة ما هي مناسبة وأنا لا أريد ما أرغب السيارة كل سيارة ولا على عقد الله كان ما استفيد منها، ما عليك تستفيد منها ولا ما تستفيد، العقد لازم الرفض أنا ما تم البيع ولا أقيم إلا إذا حق النقيم. وأنا قال مسلما قال الله عقد يوم القيامة فالإجارة والبيع عقد الله، أما الوكالة عقد جائز بمعنى أنه لا يبيع إذا أراد أحد المغفر قال له. نعم. صلى الله عليه. نعم. ثم انطلق المستأجر بعد خمس أشهر فجاء آخر يتم باقي هل له أن يرجع بعض المال للمستأجر الأول؟ يرجع الثاني هو إذا المستأجر يؤجر له أن يؤجرها بقية المدة، له أن يؤجرها بمثل ما مثل أجرها أو أكثر أو أقل، حر يتصرف يدخلها بنفسه أو بغيره بشرط أنه يكون استعمارها مثل الاستعمار الأول. نعم. وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه. نعم تبطل بهذا بموته وجنونه وفسخ أحدهما والحجر عليه، إذا حجر عليه سفه فسخ في الوكالة، ففيه مثلا صار أحدهما سفيها فالفسخ الوكالة التي وقتها لها. نعم. هذا هو صح ما فيه أنه قد يقال أنه كان فسخ لأن الغيبوبة مثل الجنون مو بعيد حط حكم الجنون. نعم. ما أكثر إليها عندك سالة حاسية ما تسلم عليها الأقرب أنه الغيبوبة إذا طالت حكمها ولهذا تسقط عن الصلاة، تسقط عن الصلاة الأقرب أنه إذا طالت حكمها. نعم. إيش وإذا صالح وإيش؟ نعم. لا ما معنى هذا الترجيح؟ المقصود في قول يعني يقول لبعض السلف يختار شيخ الاسلام وابن القيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كل عقد جائز في الشركه والمساقات والمزارعه والجعاله والمسابقه. كل هذه العقود والحجر عليه لان عقود جائزه الشركه والمساقات والمزارعه والمسابقه. إذا كان في بلوى أو خيل والسهام. نعم. نعم. إيش؟ تجديد؟ كيف؟ ها؟ إيه؟ لا بس طيب. التجديد لا بس. من باب يعني التأكد في الوقاية. نعم. وأن الموكل مستبل على وكالة. نعم. لا في حال وكالته ما ليس العنف ما خلاص الإعلان الوكيل يقوم مقام الوكيل في هذا الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم. الوكيل ما يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. فمثلا وكل في بيع هذه السلعة ما يبيعها على نفسه ولا يبيعها على أحد من أقرباء لأنه مستمر إلا إذا أذن له ولا يحدث له أن يأخذ منها دراهم يقترضها بنفسه. بعض الناس سهل صار عنده امانه قرضها واحتاج كل هذا التصرف لا وجه له. فالانسان ليس له ان لا يبيع على نفسه ولا يقترض سلعه ولا يقترض شيء من الدراهم الا باذن الموكل. نعم. ها؟ انا عقد جلد. نعم. نعم. إذا حجز المدة خلاص إذا قال مثلا ساقط على 50-60. نعم. أما إذا لم يحجز يكفي واحد من الصفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس له ذلك الا باذن. نعم. قال وليس ما يحتاج ياخذ من ماله ما يحتاج لا ياخذ من مال الوكيل الموكل. نعم. وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. نعم. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع. نعم. ليس له توكيل غيره. وكل في انا بهذه السياره راح اعطى جاره وقال جارنا وكل وكل انا وكلت ليس له ذلك النبي من الوكيل ولا الشراء من نفسه يبيع على نفسه ليس له ذلك او يبيع على قريبه غير متهم. قال انت وكلتني بالشراء لا ترى بعت على نفسه شريته. يقول لا ما يصلح الا اذا اذن لك. نعم. ولا كمل ولا الشراء ولا قال عفى الله عنك ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن موكله. نعم. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. وإن أنا مثلا طرف الفضول اشترى مثلا إنسان اشترى سيارة شخص جار وقال يا فلان أنا حضرت أدور سيارة والآن وجدت سيارة مناسبة اشترى لك السيارة ب50,000 قال جزاك الله خير هذا المناسب صح قال لا أنا ما قلت شيء ما وكلت حتى تشتري تجرب طرف له ولا يلزمه إلا إذا جاز نعم. قال أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه. نعم لزم الاشتراء كله ما عاد كله. نعم. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى ولا مخدر. الوكيل أمين إذا وكل مثلا في السيارة ثم حفظها دخلها في البيت خلفها وهنا أمين غير مخدر. فإذا جاءها شيء جاء إنسان وخلق البيت تحفر السيارة وخلق هنا لا يضمن لأنه غير متعدي وغير مخدر. لكن إذا ضيعها وجعلها في مكان يعرف في مكان في شارع العادة أنه في لصوص هنا مخدر تضمنه. فالوكيل أمين إذا لم يتعدى ولا مخدر فلا يضمن وإن تعدى وفرض ضمن. نعم. نعم لا يشتري لا يشتري إلا بيه لا يبيع على نفسه إلا بيه مستحب. نعم. ها يستودع ولو لا بد من الاستودع يستأذن إذا استأذن وقال أنا بقى إذا وقف بشتري هذا اشتعل عندك العبارة ها نعيش العبارة عندك وليس رأيت هذا أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان الأولى ولا اشترى بالنفس. نعم. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما كان وله إذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل غيره ولا اشتراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. نعم. ثم قال أحسن الله إليك وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. نعم قول الوكيل في الرد إذا قال أنا أعطيك السيارة رديت عليك قال لا ما رديت عليك القول قول الوكيل والتلف إذا قال تلفت أنا ما أخرجت قال لا أنت مقدر القول قول الوكيل في الرد والتلف إيش؟ قال ونسي التعدي كذلك قال ما تعدي قال لا أنت تعديت عليها أنت متعدي عليها فتحتها قال ما تعدي فالقول قول الوكيل لأنه أمين والقاعدة أن الأمين المؤتمن فالأمين يقبل قوله وقول في الرد والتلف ونسي التعدي في عيد في الواقع ثاني إذا اشترى عن نفسه. قال أحسن الله مثلا وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا دينه لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه ولأنه يلحقه تهمة وتنافي الغرضان فلم يجوز كما لو نهاه عنه وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. يعني على هذا الرواية إذا انتفت التهمة لأن زاد وقف السوم وزاد عليه أو وكل الإنسان يبيعها اشتراها لما وقفت والمذهب هو الأقرب هو الأول أنه ليس له يعني ليس له أن يبيع على نفسه حتى يبيع التهمة عن نفسه. نعم. ذكر قول القاضي عفى الله عنه ويحتمل ألا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل. إذا أذن ما في إشكال إذا أذن ما في إشكال لكن كلام يتعلم بأنه الأقرب من أنه يمتنع حتى لا يجر الصفة إلى نفسه. نعم الصالح. قال أحسن الله إليك وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. نعم إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر فأنكر الغريب قال ما قضيت قال أنا قضيت يضمن لأنه مفرغ لا بد أن يشهد إلا إذا كان بحضرة الموكل. كان أنكر قال أنا قضيت بحضور فلان بحضوره فهناك قضية على الوكيل ما دام أن الوكيل قضاه بحضرة موكلة ثم أنكر الغريب بعد ذلك الوكيل ما ليس على الشيء في هذه الحالة بعض ستين له عشر ويجوز الوكيل بدون جوع يجوز له بغير جوع نعم انتهى الباب انتهى الباب نعم ها نعم شكرا فيقول في التوكيل وفي الوكيل في النكاح يقول اقبل عني انا اتزوج بنت فلان فياتي الوكيل فيقول الاب زوجت موكلك فلان فيقول الوكيل قبلته لموكل فلان يعني يقول الزوج يقول الاب وكيل الزوج زوجت بنتي موكلك فلان فيقول وكيل قبلت هذا الزواج من وكيل فلان وفي فرق اذا وكل ان يطلق وطلقت زوجك فلان لا الوكاله في الوكاله في الزواج والطلاق لا بد نعم الوكيل في الاذان الأصل له لا يوكل لكن صلاة لو رأى إنسان أولى منه بالإمامة ثم يعني أنا أرجو أن لا يكون حرج نعم في مثلا الماضي صلح عن المؤدب بعضه حالا قال هنا في السيرة الفقهية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويصح الصلح عن المؤدب ببعضه حالا وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي هذا اختيارات اختيار الفقهية للشيخ الإسلام نعم نعم من المختار البعلي ولا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذا هو رواية عن الإمام أحمد قول للشافعي وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فرفع الله قدره يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله باب الشركة وهي على أربعة أضرب شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوب وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه بما روي عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقات والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد باب الشركة الشركة دل عليها الكتاب والسنة قال الله تعالى وإن كثيرا من السلطاء لا يضل بعضهم على بعض الشركاء وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يأخذ أحدهم الآخر فإذا كان خرجت من بينهما أو كما جاء فالشركة جائزة والشركة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أنواع شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان هناك نوع خامس أتركه وهو شركة المفاوضة شركة العنان أن يشترك في ماليهما وبدنيهما، فيكون كل واحد منهما منه المال ومنه العمل، يضع أحدهما مثلا 5,000 والآخر مثلا 5,000 ويشتغلون، وكل منهما يشتغل بماله ومال صاحبه، أما ماله فمن أجل موته له، يعني يشتغل بماله بموته ويشتغل بذلك صاحبه بالوكالة وكيل العدل، ويأخذ التصرف في ماله لأنه يملكه، وفي ملك شريكه في الوكالة يشتغلان كل واحد منه البدن والمال، يشتغلان بالمال، يشغل المال هذا، يخلطون هذا المال ويشغلونه، وكل واحد منهم يعني وكل صاحبه، يشتري هذا مثلا أنا وضعت مثلا نصفين مثلا نصف مالي ونصف مالك، وانا اشتريت سيارات واشتريت كذا، اشتريت عقار ارض، وشغل هذا وشغل هذا، قد يربح وقد يخسر، فينحسب يجبر الخساره من الربح، والربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط، لا بد ان يكون المال من النقدين، احد النقدين اللي يوضع، ما يكون عروض، ولا بد ان يكون الربح جزء مشاع، فإن كان الربح مجهولا أو كان أو شرط لكل واحد منهم دراهم معينة أو شرط لكل واحد منهم قال تذبح هذه السيارة لي دون ربح السيارة فلا يصح، لا بد أن يكون الربح بدون مشاع، يعني الربح لنا لي نصف الربح ولك نصف الربح أو لي الثلث لك الثلثان، فيشتغل مثلا بالمال الذي وضعه تقاسمه مثلا أشغل المال اللي عندك وأشغل المال اللي عندي، وأيضا إذا وجدت أنا السلعة ربما أشتريها وأخذ الدراهم اللي عندك وأدخل عليها، فإذا مضى مثلا سنة سنتين ثلاث تقاسموا الربح على حسب الشرط، فيقالها شركة العنان أخذ من الفرسين إذا تقابلا فاضطر أحدهما بجوار الآخر، قال شركة العنان. والنوع الثاني شركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بالذمة، هذا ما في مال هنا، شركة الوجوه ما في مال بينهما، وإنما في الذمة، أنا تدين أشتري مثلا سيارات بالدين وأنت تشتري عقار بالدين ونبيع والربح بيننا أنصاف ولا نفس الأرضاء، فأنا مثلا أبيع وأسدد وأبيع وأسدد وهكذا، إذا مضى مدة تقاسم الربح، هذه شركة الوجوه لأنه كل منهما يشتري بوجهه بذمته، ما عندهم نقود، خلال شركة العنان في مال وبدن، شركة الوجوه بالذمة، يشتريان بالذمة. النوع الثالث شركة المضاربة، وهي أن يكون من أحدهما المال والآخر من العمل. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، دل عليه القرآن شركة المضاربة، أحدهما منه المال والآخر منه العمل، كان مثلا واحد يعطي شخص 10,000 وشغله، أنت تبيع أنا من القارئ وأنت تعمل شغل هذه تبيع بالسيارات تشتري بالسيارات شغل وتبيع، أو إذا كان صاحب بالقماش شغلها بالقماش، أو صاحب عقار تبيع تشتري، إن خسرت فخسارة يكون على رأسه، وإن لم يبقى إلا رأس المال ليس له شيء، وإن ربح يكون مثلا على حسب الشرط اللي بينهم، وشغل هذا المال أعطيك مثلا 100,000 شغلها تجيب السيارات والأراضي والعقارات، والربح لك الربع ولك الأربع، فإذا مثلا مضى سنة أو سنة على حسب الشرط يقتلون الربح، يقول هذا له الأربع وهذا له الربع، أو بالسيف على حسب الشرط اللي بينه، أو له أحد يبقى الثلث يذبح والآخر الثلث، فإذا خسرت فتكون خسارة على صاحب الباع صاحب الباع والعامل ما ليس له شيء، وإن لم تخسر ولا تربح ربح الله في البال العامل ما يكون شيء، وإن ربح تكون الربح بينهما على حسب الشرط. هذه المضاربة. والرابعة شركة الأبيات، وهو أن يشتغل بالبدن، كل واحد يشتغل عن البدن، كل واحد عنده صنعة مثلا، أنا نجار والحداد نشتغل بالنجارة ونسق الحدادة نشترك فيه نجمع في الربح مع ربح نتقاسم على حسب الاتفاق، أو مثلا في احتشاش تحش حشيش أو احتطاب حطب، أنا حطب وأنت حطب وأنا أحش وأنت أحش نبيع وما تحصل إيه، هذا روي ما حصل عبد الله بن عباس عبد مسعود عمار في غزوة بدر، جاء أنهما اشتركا في هذا، نجا أحدهما بأسيرين ولا نجا أحدهما بشيء، هذا الأسيران اشترك هذا في الربح. شركة الأبداد تكون بدأ كل منهم من البدأ يشتغلون بالصناعة أو التجارة أو احتطاب أو صيد، صيد نبيع صيد، أنا صيد صيد مثلا، أو أنا أحش وأنت أحش، أنا أحتطب وأنت أحتطب، أو صنع كل واحد وصلح الساعات وصلح السيارات، وما حصل يكون بيننا على حسب الشرط، لا بد يكون الربح له مشاع الربع أو النصف أو الثلث على حسب. شركة الوجوه هذه عامة تكون في المال في البدن وفي كل شيء عامة، هذه شركة المفاوضة، شركة المفاوضة هذه عامة تشمل في المال المال والبدن والذمة كل شيء، كل واحد يفوض صاحبه، ثم يتفاوض كل واحد يفوض صاحبه في كل شيء، أنا فوضك وتفوضي في كل شيء، يشترك بالمال وبالبدن وبالذمة يشتري وهكذا. ما ذكرها المصدق رحمه الله. أنا مثلا يضعون مال ويشتغلون بالبدن ويشترون في الذمة. وكل واحد يصور من صاحبه. يشوف الآن نطلب الرزق الآن. إما رئيس مثلا بيعة مناسبة ويكسب المال يعني. ورأيت أيضا كسب بالبدن كسبت بالبدن. ورأيت شيء اشتري في الذمة اشتري في الذمة أيضا. وهكذا. ويكون ربح على حسب ما بينهما بعد مدة بعد سنة سنتين يكتسب من الربح. نعم أعد باب الشركة. باب الشركة. الله يعينك. قال باب الشركة وهي على أربعة أضرب. شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. نعم كل واحد يضع مال وبدن. يضع مال وبدن. فيكون كل منهما يأخذ تصرفه بماله لأنه مالك. وبمال شريكه لأنه صوره ووكله لأنه وكله. نعم. الله عليك. وشركة الوجوه وهي أن يشترك بما يشتريان بجاهيهما. هذه في الذمة ما في مال. كل واحد يشتري في الذمة ولا في بدن لا مال ولا بدن في الذمة يشتري في الذمة كل واحد يشتري بالدين يشتري أراضي يشتري عقار يشتري سيارة بالدين وأنت تشتري كذلك ونبيعها رزق الله مثلا فما حصل فهو بيننا الربح يكون بيننا على حسب الشرط. نعم. والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. نعم قالها القراض مضارب قال لها قراض واحدهما منه المال والاخر منه العمل، واحد يشتغل شغل المال، واحد يدفع المال واحد يشغل هذا المال، يكون الربح بينهما على حسب ما شرطه، فان خسر فليس للعامل شيء، وان بقي راس المال ليس له شيء، وان ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط. نعم. السلام عليك. وشركة الأبدان وهي الشركة فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. نعم هذا يكون عمل في البدن ما في مال في واحد يشتغل في بدنه، واحد مثلا يشتغل بالسيارات، واحد عنده نجار، او واحد مثلا يصلح ساعات، واحد بنا، واحد دحان، واحد صباح، واحد كهربائي، انا كهربائي والصباح اشتغل رزق الله، هو تحصل بيننا مثل الامر تقاسم لا بحث. نعم. نعم. الله عليك. شركة الأبدان وهي إن الشركة فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك. يعني يختصر. يعني بأسيرين وذلك بعد أبو الشيء. يختصرون. حمل عليه على سيرين. ومعنى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح، صرح معنا تكلم عن قال أخرجه من؟ قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود، وله علة. قال ابن حجر في التقريب قال كلهم عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، وله علة. قال ابن حجر في التقريب أبو عبيدة ما نسمع عن أبيه، عن أبي عبيدة عن أبي. نعم منقطع نفسه من أبي. نعم صلى الله عليه. نعم. والربح في جميع ذلك. نعم. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. وفي شركة المفاوضة هذا كلام هي عام تشمل البدن والمال والذمة. نعم تفيض عام. نعم. ها مثلا مثلا مثلا قتيلا او مثلا ياتيك باب التشكيل غير قصه الغنائم. الغنائم يشارك يشارك الغانمي مثلا هذا شيء خاص. ها نعم نعم. قال احسن الله اليك: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعه على قدر المال. الوضيعه خساره. إذا خسر مثلا إذا كان شركة العناية كل واحد منهم مال خسارة على حسب على قدر المال. إذا دفعت مثلا 5,000 وإن دفعت 10,000 ثم خسر يكون بالنسبة، فالخسارة على صاحب النصف على صاحب الخمسة، ويكون 10,000 يكون عليه 10 وهكذا بالنسبة. يعني الوضيعة خسارة على إذا كان هناك مالي بالنسبة على حسب المال تنسب الخسارة هنا إذا المال. نعم إذا كان نعم ها نعم مضاربة تكون خسارة على رب المال، لأن أحدهما منه العمل والآخر منه المال، ما فيه المال من طرفين. لكن صارت المال من طرفين مثل شركة العنان، إذا دفعت مثلا دفعت أنا مثلا 60 وانتهت 40 الحمد لله، ثم خسر مثلا 600 400 ثم خسرت 100 صار خسارة 100 يكون عليك 60 صح 60 على 60 100 على 60 وقد يقع 400 عليها 40 بالنسبة. إذا كان أحدهما دفع 600,000 والآخر دفع 400,000 ثم خسرت 1,000 كيف يكون الخسارة؟ إذا دفع 600 يكون 600,000 يكون إيه؟ 600 يكون، واللي دفع 400,000 هاي 400 هكذا. نعم. خلاص نعم يكون رأس المال لصاحب رب المال والعمل على الشركة. هذه الشركة هذه الشركة يعني محافظة ما فيها الشركة مضمون الربح على إنما يكون مكسبه من الربح ما حصل شيء من الربح. نعم بعد صاحب المال الله عليه سنه ولا يكفي شيء. قد يختار يكون هذا خسران وصاحب المال ما صاحب المال والعامل ما حصل. نعم. قرالب وغزلان كذا وبعتها حصل حصلت من الخمس مئة واصبحت خاصة الخمس كل واحد يوم يصير الخمس أحسن الله إليك نعم نعم وينسى تكسبت تكسبت بعت الخمس مئة ولا بعت ألف بتعصب ألف خمس نعم ها نعم سيأتي عقد جائز إذا لمسه يعني إذا مسخ أحدهم الآخر هو لكل واحد منهم فسخ إذا فسخ خلاص بطلت الشريعة لذلك أنا خلاص وقفت أنا فسخت العقد له مثل عقد المساقات والمزارعة عقد جائز متى ما فسخ أحدهم أفسخ ويبطل أيضا بموت أحدهما أو بالحجر عليه وبجنونه كل هذا مبطلات العقد الجائز من الشركة تبطل بموته لما تأحدهما تبطل بالحجر عليه إذا حجر عليه نعم سيأتي كم شركة المقاولة ما ذكر هنا نعم ولا يجوز لأحده ها نعم نعم ذكر الزاد نعم كذا مختصر ذكر قال أحسن الله إليك ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة نعم لا فيها غلط ما يقول أنا ترى نشترك الآن ولكن أنا لي من المكسب مثلا 10,000 ما يصلح لأن قد ما تكسب قد يكتسب 10,000 الثاني فيأخذها والثاني ما يشتري وقد يكتسب بالمرة ما يجب التحريم إنما بالنسبة بالنسبة فالخاضر للمخاض ربع سدس ثلث لأحدهم الثلث لأحدهم الربع لأحدهم الخمس لأحدهم نصفين لأحدهم الثلث لأحدهم الثلث بالنسبة نعم أما تحديد شيء معين لا ما يجب أو يقول الربح بيننا بجزء المشاع ولا بحد بجزء مجهول لا بد حد نعم ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك نعم المساقات على الشجر والمزارعة على الأرض يكون هناك نخيل ساقيت على النخل واحد يدفع الشجر نخيل بستان يشتغل فيه يعمل ويسقي وكذا يكون الثمرة على حسب ما يأخذ منها والمزارعة كذلك يعطيه الأرض يزرعها وما خرج سواء البذر من العامل أو من رب المال وما خرج يكون بينهما جزء مشاع من الربح والأصل في هذا الذي يخص المعاملة أهل خيبر يستفيد ما يأخذ منها من ثمر أو زرع لما فتحت خيبر كانت بلاد نخيل فدفع النبي لهم الأرض والشجر يعملون فيها بالنصف لهم نصف الثمار واليهود النصف وذلك لأن الصحابة مشغولين بالجهاد ولا يستطيعون القيام على النخيل فلهذا ألقى اليهود وعاملهم عليهم نعم الله والحكم في المساقات والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح نعم تجبر الخسارة من الربح إذا خسرت تجبر حتى ولو لم يبقى شيء من الربح كمل كمل رأس المال نعم الله وليس لأحدهم وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر نعم لا ليس لأحدهما البيع بشيء مؤجل إلا إذا أذن له صاحبه ولا يأخذ شيء من الربح إلا إذا أذن له نعم قال عفى الله عنك باب المساقات والمزارعة نعم تابع المساقات تابع الأذن كمل نعم تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم نعم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. نعم، تجد الساقات على الشجر والمزارعة على الأرض. الساقات إذا كان عندها نخيل أو عندها أشجار عنب أو أشجار برتقال أو تفاح دفع إلى شخص يشتغل فيها العامل يسقيها ويحرثها وكذا، والربح بينهما خرج التمر أو العنب أو التفاح أو البرتقال باعه والربح بينهما على النصف وعلى الربع. والمزارعة تكون على الأرض، أحدهما يدفع عنده أرض يدفع لشخص يسقيها ويحرثها ويزرعها ويزرعها وتحصل من الحبوب يكون بينهما بالنصف أو بالربع أو بالثلث على حسب الاتفاق، سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. يعني سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل أو منهما جميعا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. نعم، هذا الكلمة شطر عنده. جاء في بعض الروايات أن لما فتح خيبر قال لهود: أنتم مسؤولون، فسواء تركتموها في أيدينا نعمل لكم، فتركنا النبي في أيدينا يعملون، فقاهم على الشجر وعلى الأرض جميعا وزرعهم على الأرض. نعم. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة. قال العامل ما جرت العادة بعمله، كان معروف أن العامل يحرث يسقي ويبذر يأتي البذر من عنده فعلي البذر بحسب العادة. عليك المعتاد العادة، العادة أن العامل يأتي البذر من عنده، عليك العادة أنه يسقي يحرث كذا، العادة أنه يسقيها مدة من كذا إلى كذا وقت، ما جرت العادة يعمل عليه يزيل مثلا الأشياء التي تضر الزرع وهكذا، يعني مثبتها مثلا يأتي بالسماد يقوم بما جرت العادة كلها، يأتي بالسماد يغيرها في كل وقت. نعم نعم. إيش؟ ها؟ نعم بالعرف. نعم. صلى الله عليه. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. إيه، لو دفع دابة إلى شخص يعمل عليها، دفع عليه مثلا عربة تجر مثلا خيل فرس يجر عربة يشتغل على العربة، يقول حرام يشتغل على أعطيك الجابة من الفرس أو الحمار أو البعير يشتغل عليه يحتطب على هذا البعير، وما حصل بين الخيل جابة أو جرة يحط عليه عربة على شيء الضوايا للناس وتحفر يكون على بين الربح يكون بين على النصف والربع لا بأس. ومثله الآن الموزين بسيارة، بالسيارة الموزين شخص من الفرق المنتشر الآن يسلم السيارة يقول اشتغل كذب على سيارة وما تحصل مثلا نصف أو ربع أو ثلث اكتوس الربح، مثلا حصلت اليوم 300 ل100 ول200 هذا ربح، ولكن ما يفعله بعض الناس الآن كونه يعطيه سيارة للمزين يقول كل يوم تأثيري بأربعة خمسة سنة، هذا غلط، وهذا في مخاطرة، هذا مخاطرة، تجد صاحب الإدارة يقول كل يوم تأثيري 150 ما يحصل، منين يحصل؟ من أي شيء يحصل 150؟ ما يحصل، ولذلك تجد يتهورون ويسرعون وكذا ويخاطرون من أجل أن يحصل 150 ثم يريد أيضا يعطي صاحبه ثم يريد أيضا ربح له زيادة ويسهر ويتعب، هذا غلط، تحديث هذا ما يصح، هذا غلط ولا ظلم ولا يصح، لأنه قبل ما يحصل من 50 بعض الأيام من أين يأتي تسلم تسلم من جيبه، يعني هذا غرض، هذا ظلم. إنما الطريقة في هذا أحد أمرين، تعطي الموزين أو السيارة يستغل أحد أمرين، إما بالراتب والربح راح يحصل لك، تعطي الراتب الشهر والباقي وهو يتحصل يكون لك. أن النوع الثاني يكون ما تحصل لكم بالنسبة، تعطي شيء من النسبة، تكسب تشتغل بالسيارة ما تحصل لك الربع أو لك الخمس أو السدس، لك 10% أو 20% أو 25% أو 30% والباقي هذا لا بأس. أما أن يفرض عليه كل يوم تأتي 150 و200 هذا غلط وظلم، ويترتب عليه مخاسر متعددة كما هو الواقع. لكن بعض الناس لا يبالي والعياذ بالله، يقول أنا ما علي تأتيني كل يوم 300 ريال والباقي لا، لكن لا بد تأتيني كل يوم قبل أن تنام تأتيني 300 ريال. لكن ما حصل هذا كيف يعمل؟ ماذا يعمل؟ هذا إذا قال له ظلم. المقصود أن الذي ينبغي في مثل هذه الحالة أحد أمرين، إما يكون بالنسبة أو بالراتب، يشتغل بالراتب أو بالنسبة، يعطيه نسبة من مما تحصل. أما أن يطلب عليه يومي يدفع له دراهم معينة هذا ظلم وغرض. نعم إيش؟ يجري وش المعجل؟ ثمن إيش؟ ما يدفع يومي هو العام لا كله حكم واحد ما يجوز حكم واحد سواء يدفع الشهري ولا يدفع يوم أجره أجر عقد يعني بينه وبينه إيه ما حلم ها؟ لا أنا أجرت مثل ما أجربي أجرت السيارة تشتغل فيها هذه لا بأس هذه أجرة أجرت السيارة تشتغل فيها لا بأس لكن هذا ما. نعم لا نعم الإيجار يكون مثلا شهري أو يومي أجرك السيارة تشتغل فيها أو مثل أجر البيت مثل أجرك البيت أو أجرك الدكان تضع فيه بضاعة أنت عارف مقدم على هذا مقدم على أن الأجرة شهري مثلا أجرك السيارة كل شهر بالشهر يوم معين أما يومي يقول يشتغل تأتي لي هذا مع ماله أنه الآن هذا الآن ثم أيضا هذا ما هو الآن أجير هذا كان هذا مقفول الآن يعني بالكفارات وأشياء أخرى ترتب على هذا وفقير معروف أنه فقير وأنه ما يستطيع ومثل إنسان من البلد عارف المحفظ يستأجر مثل السيارات يشغلها لكن هذا ما عارفه ما عنده إلا ما كتبه به وأنه مجبر بهذا مرة لولا قال لا تفتر ولا يستطيع ولا عنده عمل ولا نفسي نعم سلك نعم لا يكشر الأصل أو أوجده معي البخاري قال لك الزبير في البخاري كان له كذا وكذا من عبيد وكان يقوم من كل واحد منهم في اليوم دينار هذا نعم هذا لكله سلعات سلعات مهن يطلب عبيد كل يوم شيء يعني والباقي كله لكن هو ماله له السلعة صاحب مهن معروفة سلعات معروفة يكتب ذلك أبو لؤلؤ المجوسي اللي قتل عمر رضي الله عنه غلام المغيرة جاء إلى عمر يشتكي المغيرة هو يقول له انه يطلب مني كل يوم درهمين وكذا، فسأل عمر عن السيارة اللي في يدي، قال ادفع كذا وكذا وكذا، قال ليست كثيرة درهمين، حلق عليه قال توعد وعد لك كذا خدر او كذا. هذا الاصطلاح فيما بين العبيد واسيادهم، شاطح الصلاه ياتي له كل يوم شيء معين، وهو هو له هو عبده. نعم قال باب احياء الموات. في نظر يكون من شرط من شرط صحتها تكون بالماء، تكون الماء في رواية العظيم الأحمد في الجواز. تدعى القيمة يعني تقوم هذا العروض، لكن الأحوط في مثل هذا يكون بالماء. هذه الصورة الصحيحة إذا أعطى واحد 50 وقال إن كسبت هذه التجارة هذه 30% وإن لم تكسب تكون سلفة عليه. سلفة؟ لا ما عقدي هذا عقد في عقد قرض. في كلك 30% خلاص صح يصبر على هذا. إذا أراد يعطي سلفة يعطي من غيرها. القرض لوجه الله يعطي قرض ولا يصبر عليه ولا يصبر فيه. نعم. إذا أجره باليوم إذا كان نعم إذا كان هو كفيل له ولا هو فقير هو عنده اقتناع معروف أجره فيه ترزق الله معروف، لكن هذا مجبر له ما في ما له اختيار مع الرضا، هذا ما له اختيار، هذا تجيب 300 ولا تصد ولا أفتن ولا يفتن، هذا ما له اختيار ولا اختيار، هذا مسكين مجبر، هذا مرغم لابد يتعال رضا الإنسان اللي يستاجر، لا بقى يستاجر الإنسان عارف المحسب وعارف عمله اللي يعمله حر فهو اتبار في أحد. نعم ها من اللي يستاجر ها يستاجر هو ها الغبن على من؟ ايه ما لأنه ما له اختيار الآن، أصل هذا ما له اختيار، جاي مرغم على هذا الشيء، تقبل هذا وهذا، يعني ما في رضا، والرضا إنما يكون إذا كان له اختيار، اختيار وعنده تجارة وعنده عمل، لا لا، أما هذا مسكين، ما عنده ما له اختيار. يعني ترزق الله هذا أجبر ما فيه إلا وتدفع مال أو أجر كله ولا تفهم، هذا ما يجوز غلب. نعم نعم هذا الذي يظهر. نعم نعم إيه ولو كان ما في رضا لا هو مضطر إلى هذا مضطر ما يجوز ترزق الله ماله ما طريق نعم ما في اختيار هنا ولا في رضا. نعم طب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم بسم الله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله باب إحياء الموات، الموات الأرض الدافرة التي ليس لها مالك وليس فيها شيء من الآثار، يقال لها موات تملك بالإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذا كانت الأرض دافرة وليس فيها علام فإنه يملكه بالإحياء، أما إذا كان فيها شيء من الآثار ولا يعلم لها مالك ففيها خلاف. قال بعض أهل العلم في روايتان لإمام أحمد، الرواية الأولى أنها تملك بلحيها لأنها وليس في أثر لكن لا يعلم بها ضعيف، والرواية الثانية أنها لا تملك لأنها لا بد أن تكون لها مالك، لا تملك بلحيها، لا بد أن تكون لها مالك إما مسلم أو ذمي أو تكون لبيت المال. نعم. وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها، بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. نعم. كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. نعم. عمارتها بما تتهيأ له، يعني بما يكون تهيئة لأحيائها، إن كانت مثلا أرض يريد أن يبنيها معناه يساويها أو يحفر شيئا قواعد بناء أو يجعل شب أو ما أشبه ذلك أو جدار، وإن كانت الزرع يحوطها ويزيل الأشجار التي فيها ويمشي يجري الماء عليها، هذا أحيائها تختلف بكل الزرع يجري الماء عليها ويحوطها يزيل الماء المانع من رأس الأشجار فيها، يقرع الأشجار يحوطها بتراب مثلا وما أشبه ذلك، وإن كانت الأرض للبناء يطيب عليها بناء إما حائط أو عمود أو شبك وما أشبه ذلك. نعم. الله عليك. نعم. وعبارتها نعم. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليه. نعم. وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع. نعم. وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. نعم. حريمها يعني شماه، قال حريم حريم الشيخ حريم مقيد، ويقال حرم حرمها حرم الشيء، أما الحرم بالإطلاق ليس في البناء إلا حرم حرم مكي وحرم بدين، لكن هذا حرم البئر أو حريم البئر ما يكون حماية له إذا كانت قديمة 50 ذراع من كل جانب، إن كانت جديدة 25 يكون القديمة العادية يسمى عادية نسوي العادية والبادية الحادثة، إذا كانت البئر قديمة ثم استخرجها وحفرها يكون حريمها 50 ذراع، وإن كانت جديدة حادثة يكون حريمها 25 ذراع. نعم. وإن حفر فيها بئرا توصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب وإن كانت عادية، ما إن كانت قديمة. نعم. وحريم البئر البديء 25 ذراعا. البديء يعني مبتدع الحادثة. نعم. سلام الله عليك. نعم. 25 ذراع من كل جانب هذا تبع عليه. نعم. سلام الله عليك. باب الجعالة. وإذا جر الماء عليها وتجاوز المدة مشي الماء حتى تجاوز معناها ملكة بالماء أحياها بالماء، لكن هذا إذا ما جر الماء عليها ما مشى الماء عليها حضر الزر فهي نقول لك 25 50 ذراع من كل جانب، إذا جاء إنسان يريد أن يسكن بجواره تحت تزرع 50 ذراع في هذا الحد من كل جانب، أو إذا كانت جديدة تزرع 25. أما إذا أخرجت الماء ومشيت الماء حتى تجاوز 50 60 100 معناها حيك. نعم. ما هذه هذا النوع الثاني. إذا كان في آثار أثر فيها الخلاف، إذا كان لا يعرف مالكها اندثرت ولا يعرف مالكها ضاع مالكها ففي الخلاف كيلة ثم لك وكيلة ثم لك. أما إذا كان يعرف مالكها لا، هذا معروف المالك. نعم. فمن فعل ذلك استحق الجعل. نعم. الجعل يعني شيء يخرجه الإنسان يتبرع به لما فعل حين عمل عمله. قل من رد لقطتي وعلى شيء، قال من رد لقطتي فله كذا، من يأتي باللقطة له كذا وكذا، فاتى بها إنسان يستحق الجعل. فمن رد والتي وعلي بعيد، من يأتي بالبعيد فله مثلا كذا لو ألف ريال، فأتى بإنسان يستحق. وقال من بنى لي هذا الجدار، جدار هذا البيت من بنى لي فله كذا وكذا، فجاء إنسان وبناه فله الجعل. يقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم. شيخ الخطيب اخوة يوسف هذا الموضوع ان يسأل ايضا انكم سارقون، قالوا اقول عليهم ماذا قلتوا، قالوا نحن الطوع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم كثير. نعم. وهو ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويسهل حتى برى، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقط. هذا دليل أيضا من السنة الجعالة في الأول ولمن جاء بحمل بعيد، والدليل الثاني حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين في قصة اللذيع، وذلك أن قوم من الصحابة استضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم فلم يقروهم، فلما ذهبوا عنهم لدغ سيدهم جعلوا ينادونهم وقالوا إن سيدنا لدغ وإن فعلنا الأسباب ولا نستفيد منها، فهل عندكم معكم عندكم من راقة وهل عندكم أحد يرقي؟ فقالوا نعم ولكن لا نرقيكم إلا بشيء إلا بجعل لأنكم لم تقرونا، فاجعلوا لنا جعلا، فاتفقوا معه على ثلاث رؤوس من الغنم، فجاء أحدهم وأخذ بيده برجل الذي وجعل يقرأ الفاتحة ويكفر الحمد لله رب العالمين ويكفر، وجعل الثم يسير ويخرج هو لا يعرف إلا الفاتحة، وكانوا يظنون أو يعرفون أنه ليس قارئا، قالوا يا فلان ما نعرف أنك قارئا، قال والله ما لا فقيت إلا بأم الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويدخل والصب يسير حتى برد فشاقوا القطيع من الغنم، ثم تحرجوا وقالوا كيف نأخذها ولم نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يقول وما يجيك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم باب تطيب نفوسهم، يعني يقول أنا شريك لكم فيها جعلوا لي سهم منها حتى يطيب نفوسها فيطمئنون أنها لا شفاء فيها. نعم. ما أعرف تحديد في هذا، يقرأ من التحديد يقرأ الخطب مرتين ثلاث. نعم. ممكن كان ثبت في رواية ما أذكر لكن في الصحيحين ما فيه تحديد العدد. نعم. إذا كان ثبت نعم. قال ولد ها سائق مراجع راجع الصحيح كلام حافظ راجع كلام حافظ. نعم نعم لا بأس في دليل على لا بأس ياخذ على الرقية لا بأس، لكن لا يستغل الناس في بعض الناس الآن يصل الحاجة الفقير، لأنه قد لا يتمكن مثلا من الكسر، قد لا يتفرغ، فإذا أخذ فلا بأس. كذلك لو عزل على التعليم، تعليم القرآن لا بأس. وهذا باب التطبق الرقية. نعم. ها؟ إذا اختصصت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رقية. إذا اختصصت وكرر، أو يقرأ آية الكرسي معها، قرأ المعوذتين، قل هو الله أحد، وأتى بالتعوذات، اللهم رب الناس به الباس، أو الشرعية، حسب. نعم. نعم. نعم. نعم هو الأجر نعم، لكنه يكون مقدر، يقول من فعل لي كذا فله كذا، يعني يقول من يفعل لي كذا فله كذا، من يبني هذا البيت فله كذا، من يرد الضالة لي فله كذا، يكون صاحب الجل هو الذي جعله فقط، ويكون الذي يفعل غير محدد. بخلاف الأجرة، الأجرة اتفاق مع شخص واحد، اتفق معك على تعمل لي هذا العمل أو أجرك هذا البيت، هذه أجرة. لكن الجعالة تكون من شخص والعامل غير معين، ومن يعمل لي هذا العمل فله كذا، من يبني هذا البيت فله كذا، يعني اتفاق أنا في هذا البيت أو بناه بدون أن يتفق معك. فلما بناه حق المحل. الأجرة اتفاق في شخص اتفق معك على أن تبني هذا البيت، هذه أجرة. لكن أنا قلت من بنى لهذا البيت فله كذا وكذا، من بنى لهذا الجار فله كذا وكذا، سمع إنسان هذا الكلام فجاء وبنى استحق الجعالة. نعم هو متكفل وضامن لها، ولمن جاء به حمل بعيد وعلى فيه وضامن هذا. نعم الله إليك. قال ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه البعير لم يستحقه. نعم، لو جاب البعير قبل، ثم لما أتى بالبعير سلم الصهر أو قبل أن يسلمه قال وانضع له من أتى لي بالبعير فله كذا وكذا، ما يستحق إلا بعد الجعل، بعد أن يجعل له. نعم فالله. قال باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها معها خذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث ما تخطر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك. وإن كان هذه اللقطة على هذه المرتبة اللقطة هو المال الظاهر، هو المال الظاهر الذي لا يعرف الصاحب. فإذا وجد الإنسان مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فهو على أحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يكون هذا الملتقط، هذا الذي وجده شيء حقيقي لا قيمة له، كالثوب والعصا والحبل، شيء تافه، ريال 5 ريال مثلا في مجتمع لا تساوي شيء لا قيمة لها، هل يلتقطها ولا شيء عليه. وجد ثوب، وجد حبل بيضة، ريال 5 ريال ما تتوهي مثل صاب الناس، هذه التقطها ولا شيء فيها وينتبعوا بها. الحالة الثانية أن يكون الملتقط حيوان يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فهذه يأخذها ولا يأخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عن لقطة الإبل احمر وجهه وقال دعها معها صفاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر ما يضرها شيء، تستطيع تصبر البعير يصبر عن الماء مدة طويلة، يمتنع عن صغار السباع كالذئب وغيره. اللهم إن في حالة الخاصة في خاصة أن يكون فيه مسبعة مكان مسبعة ولا يستطيع امتناع لكثرة السباع فإنه ينقله من المسبعة إلى مكان آخر ولا يأخذ، هذا شيء خاص. وإذا التقط في هذه الحالة فإنه يضمنه ولا تبرأ ذمته إلا أن يسلمه لنائب الإمام. النوع الثالث من اللقطة الأثمان والأمتعة التي تتبع ذمة أو ساط الناس، شيء كثير دراهم لها قيمة وتدفع 10,000 تتبع ذمة أو ساط الناس 500. وكذلك الحيوان الذي لا يمتلئ من صغار السباع كالشاة والمعز مثلا في المسرى فإنه يلتقطها في هذه الحالة. الشاذ قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لما سأل عن فطرة الشاذ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها ويأخذك أو يأخذها الذئب. هذا يعرف أحسن في مجامع الناس في الأسواق من له الضائع، من له يعلن عنها مثلا يوكل أحد في مجامع الناس في الأسواق عند أبواب المساجد في الجوامع يعلن عنها. بعد أن يعرف صفتها لابد أن يضبطها، يسجل عنده الصفة، إذا كانت دراهم فئات 500 فئات 200 فئات 100 سجلها وعددها ورصاصها، تعرف رصاصها الوعد في بوك ولا في كذا سجلها، رباطها إذا كان في كيس تعرف الرباط، تعرف وكاء الرباط، وكاءها الوعاء الذي فيه والرباط المضبوطة فيه وصفتها يسجلها عنده. فإذا جاء طالبها ولا يقول دراهم مثلا قال ضعفه الدراهم، فإذا جاء وعرف عددها وعرف صفتها وعرف بكاء دفع عليها وإلا ذلك فلا أبيها. فإذا جاء طالبها يوم جاء طالبها قبل تمام الحول فإن يدفعها، فإن تم الحول فإنه يملكها بعد وقت أوصافها. فإن جاء طالبها يوم من الدهر ولو بعدها سنة أو سنتين فإنه يدفعها وإلا ما فيها حتى يلحق، لكنه ينتهي التعريف بعد الحول. أما لقطة الحرم فلا تنفع، لقطة مكة يعرفها مدى الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حضر الناس ولا تلتقطوا لقطتها إلا لمنشد. وإذا كان يحتاج إلى لقطة هذا الملتقط الشاب يخشى تهلك أو يحتاج إلى علف ربما ينفق عليها أكثر من ثمنها، فإنه بين أحد أمرين، إما بعد أن يسجل أوصافها له أن يبيعها ويحفظ الثمن، وله أن يذبحها ويأكلها ويسجل الثمن، فإذا جاء طالبها دفع إلى ثمنها لأنه في هذه الحالة على ضرر ربيها ويصب عليها. نعم من هو؟ لا إذا عرف الطفل يظهر الصفحه اذا جاء جاء اعلن قال في دراهم ضائعه ويبقى 5000 او 6000 قال كم دراهم قال 6000 قال كم فئه قال فئه 500 وصحيح خلاص هذا على قصه وين قال ما هو عصافه في اي شيء وضعته قال في بوك مثلا او في كيس وعرفها هذا محتاج تحليل نعم فان لم يعرفها فلا يدفعوا اليه نعم تدعو له إذا أبقى عنده لكن عاد مسألة العلف قد يحصل لها عليها العلف والنفقة لكن إذا تبرر بهذا يبيعها ويحصل ثمنها أو يأكلها ها هنا بس مقابل النفقة هذا إذا أبقى نعم ها؟ لا ما خلاص ما دام أخذها ما يعيدها لكن يستطيع أنه مثلا يوكل أحد مثلا ينادي عليها وكذا يضبطها إذا حاط تم عليها خلص فهلا نعم إذا كان ما تتلاهي مثل وسط الناس فلا تصدق بها وإن جاء طالبها يوما خيرا نعم عرفة ليست من الحرام نعم لا عرفة نعم يستطيع نعم لا يعرف نعم إيه عرف عليه في المخيم نفس السنة ولا نفس السنة عرف السنة وهم في عرفة فقط في عرفة وفي مشاعر وفي مكة لأن الحج يأتي عرفة ينتقل من عرفة ها وفي لجنة الآن في لجنة الآن إذا فعل لجنة في لجنة الآن تقبل ضائع نعم الله قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك نعم إن كان ضاع أو هلك أو كانت شاة وأكلها ضاعها ادفع مثلها أو ثمنها نعم وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه نعم ويحفظ الثمن صاحبه نعم ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنة نعم وكاءها الرباط والعصاص الوعاء اللي تكون فيه نعم قال احسنك اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه نعم وسأله عن الشاة فقال وإن لم يأتك كلها هذا بعد السنة نعم نعم وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب نعم وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها نعم لأنه مؤتمن إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط فلا يضمن فإن كان متعديا أو مفرطا فلا يضمن نعم قال أحسن الله إليك فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له اللقيط الطفل المنبوذ كان يكون طفل ينبذ في المسجد أو في الشارع هذا يحكم بأن الطرف يحكم بأنه مسلم أحيانا يكون معه مال يكون معه ذهب ينفق عليه منه اللي يلتقطه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه يربيه فإذا لم يكن معه شيء ينفق عليه من بيت المال هو محكوم بحرية وإسلام وإن جاء أحد يدعي فيما بعد ينسب إليه وإن كان كافرا لا يلحق به من جهة الإسلام لا تلحق به نسبا لا إسلام نعم إيش فصل في اللقيط نعم قال أحسن الله فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له نعم وولايته نعم وولايته لملتقطه وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيه، ومن ادعى نسبه. نعم، وخلف المال إذا كبر فرجل خلف المال ليس له وارث، يعني لا يعرف له أب ولا أم، يكون في بيت مال المسلمين. وقيل يكون ولايته لمن سقط، لكن هذا ضعيف. نعم، ها ما يعرف أمر ما يعرف. نعم الله يهديك. ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. نعم، باب حفظ النسب يلحق به باب حفظ النسب، لكنه لا يسلم إليه لأنه ليس المسلم. نعم، في هذا الحديث. ها؟ يا ريت. حديث ظاهر الحديث. فيما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع كبيرا أمر جميلة فقال: وجدت مرقوقا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال علي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاعه. يا هذا ضعيف، هذا ضعيف، ما يفهم عن عمر. الصون كما قال جمعة أنه ولاه لبيت المال، اختار شيخ الإسلام. هذا شيء تعليق. ها؟ نعم. إذا كان لوصف الحديث، لكن الحديث ما صح. شفار عاد تكلم عليها. نعم. ايش؟ هذا المرأة ايش؟